الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لكم القبول، رفعة الدرجة، والرضا من علام الغيوب. وبعد، فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة أحاديث كتاب الأذان من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، فلعلنا نقرأ عددا من الأحاديث في هذا الكتاب. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. قوله في هذا الحديث: إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فيه جواز تطويل الصلاة مع الجماعة إذا علم الإمام أن هذا لا يشق عليهم ولا يتنافى مع رغبتهم. وظاهر هذا أنه في صلاة فريضة، وفي الحديث من الفوائد تخفيف الصلاة لعارض يعرض للإنسان، وفي الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الأم لسماعها بكاء صبيها، وفي الحديث أنه ينبغي بالأئمة أن يراعوا هذه الحال ويخففوا في صلاتهم عندما سماعهم لبكاء الصبيان. وفي الحديث أن النساء في زمن النبوة كن يقدمن إلى المسجد فيصلين فيه، وفيه أنهن كن يجلبن أطفالهن معهن إلى المسجد. وفي الحديث تغيير الإمام والمنفرد نيته في الصلاة من التطويل إلى التخفيف أو العكس، وأنه لا يؤثر ذلك على صلاته. وفي الحديث من الفوائد أنه ينبغي مراعاة أحوال الصبيان والسعي في إبعاد البكاء عنهم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. في هذا الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من إتمام الصلاة مع إيجازها، ومما يعني أن يأتي الإنسان بأركانها وأذكارها. وفي الحديث حرص الصحابة رضوان الله عليهم على نقل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وطريقة فيها، حتى نقلوا ما يتعلق بإتمامه للصلاة وتخفيفه فيها. وفي الحديث صلاة النساء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث من الفوائد الشفقة على الصبيان والنساء والاهتمام بأمرهن، و من ذلك اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف في الصلاة من أجل بكاء الصبي. وفي هذا دلالة على أنه قد يترك الإنسان بعض الأعمال المطلوبة شرعا من أجل التخفيف والتيسير، ولذا قد يترك الإنسان الطواف بالبيت تخفيفا على الطائفين، وقد يترك الإنسان بعض الأعمال الصالحة من أجل أن يخفف على الآخرين، وقد يترك العمرة من أجل أن يتيح مجالا لمن يقدم أول قدومه ليعتمر. وفي الحديث من الفوائد الترغيب في التخفيف ومراعاة أهل الأعذار والحوائج حتى فيما يتعلق بالتجوز في الصلاة. أحسن الله إليكم. قال عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. في هذا الحديث وجوب تسوية المصلين لصفوفهم حينما يصفون خلف الإمام، ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ذلك عند إقامة الصلاة، ما يعني أن الاعتناء بتسوية الصفوف يكون عند إقامة الصلاة. وفي الحديث أن عدم إتمام الصلاة قد يكون لها آثارها في جعل الناس يختلفون ويتنازعون، ولذا يخشى الإنسان على نفسه من مخالفة الشرع في الأمور القليلة، وأنها قد تؤدي إلى عواقب دنيوية عظيمة. فتسوية الصفوف في الصلاة من أسباب تآلف القلوب واجتماع الناس، وأما عدم تسويتها فإنه يكون من أسباب اختلافهم وتنازعهم. أحسن الله إليكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما قدم المدينة قيل له: ما أنكرت منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. وقال: أقيمت الصلاة. فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا الصفوف، فإني أراكم خلف ظهري، سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. قوله: لما قدم أنس المدينة قيل له: ما أنكرت منذ عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يعرفوا الفرق من أجل أن يسعوا في إعادة الناس على ما كان عليه الحال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أهمية الاعتناء بالسنة وتطبيقها. وفيه أن السنة الفعلية وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للناس في زمن النبوة يعتبر من الأمور التي تدل على إقرار تلك الأفعال والقبول بها. فقال أنس: ما أنكرت شيئا، يعني أن جميع أحوال الناس بقيت على ما كانوا عليه في عهد النبوة، إلا أنه استثنى من ذلك عدم إقامة الصفوف، فإن الناس في الزمن الأول كانوا يقيمون الصفوف في صلواتهم. ثم أورد حديثا فقال: أقيمت الصلاة، يعني أن المؤذن أقام للصلاة. فقبل أن يكبر النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة الإحرام أقبل على المأمومين بوجهه، وفيه أمر الإمام للمأمومين بتسوية صفوفهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصفوف. وكلمة أقيموا فعل أمر، والأصل في الأوامر أن تكون على الوجوب. وفي بعض روايات الحديث قال: عدلوا صفوفكم. وقال: فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه إلى أن قال: فإني أراكم خلف ظهري. وهذا من الخصائص التي خص بها رب العزة والجلال رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يشاهد من وراءه بما أقدره الله عليه. ثم قال: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. استدل بعضهم بقوله من تمام الصلاة على أن تسوية الصفوف ليست شرطا في صحة الصلاة، لأن المتمم للشيء يعني أنه من كماله ومن إتمامه، ولا يعني ذلك أنه من صلبه أو من أركانه. ولذا استدل طوائف من أهل العلم بهذا الحديث على أن تسوية الصفوف ليست شرطا في صحة الصلاة، كما هو مذهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وذهب الظاهرية إلى أن تسوية الصفوف ركن فيها، ولذا يشترط لصحة الصلاة أن يكون هناك تسوية للصفوف وتقارب بين المصلين. والجمهور يرون أن ذلك ينقص أجر الصلاة لكنه لا يبطلها. ولذا استدلوا بمثل هذا الحديث في الجائحة التي جاءت قبل أوقات يسيرة، وطلب من الناس أن يبتعد بعضهم عن بعضهم الآخر في الصلاة على جواز ذلك وعدم بطلان الصلاة به. قال: وكان أحدنا يلزق منكبه، وهو العظم أو المفصل الذي يكون بين كتف الإنسان وعضده، بمنكب صاحبه، فيصطفون ويلصق كل واحد منهم منكبه بمنكب الآخر. قال: وقدمه بقدمه، يعني أنه يجعل قدمه عند قدمه، ولا يعني هذا أنه يجعله من جميع أجزاء القدم، بل إذا كان هناك إلزاق ولو مع الأصابع أو في أي جزء من أجزاء القدم أجزأ ذلك. صلى الله عليكم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وأقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. قوله هنا: إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي أنه قد شرع في الصلوات التي تصلى جماعة أن يكون للناس إمام، ومقصود الشارع بهذا الإمام أن يقتدى به في الصلاة وأن يسار على طريقته. وبالتالي يدل هذا على وجوب متابعة المأمومين لإمامهم، سواء في الأفعال الظاهرة كما ورد في الحديث، أو كان في الأقوال كما في الحديث إشارة لشيء من ذلك، أو كان حتى في النيات، إلا ما ورد استثناؤه في النص. ولذا أخذ الجمهور من هذا الحديث أنه لا يصح لمأموم أن يأتم بإمام يصلي صلاة مغايرة في نوعها لصلاة المأموم، كما لو صلى الإمام ظهرا والمأموم يصلي عصرا أو العكس، خلافا لبعض الشافعية. وقوله فلا تختلفوا عليه، أي كونوا على طريقة واحدة مع إمامكم. ثم فسر ذلك فقال: فإذا كبر فكبروا، به دلالة على مشروعية التكبير وظاهر هذا الخبر أنه من أركان الصلاة، وفيه أن تكبيرة المأموم تكون بعد تكبيرة الإمام، وفيه أن التكبير يطالب من المأموم والإمام. وقوله هنا إذا كبر فكبروا، إلى المراد به خاصية تكبيرة الإحرام، وآخرون قالوا بل اللفظ يشمل جميع أنواع التكبيرات. قال وإذا ركع فاركعوا، في مشروعية الركوع، وظاهره أنه من أركان الصلاة، وفيه وجوب الركوع على المأمومين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به في قوله فاركعوا، وفيه أن المأموم لا يجوز له أن يركع قبل إمامه، بل لابد أن يعقب ركوع المأموم ركوع الإمام. فقوله فاء، الفاء هنا للتعقيب، مما يدل على المنع من المساواة بين المأموم والإمام في الركوع. وقوله وإذا قال، يعني الإمام، سمع الله لمن حمده، فيه مشروعية قول الإمام سمع الله لمن حمده عند رفعه من الركوع. وظاهر هذا اللفظ أنه لا يشرع للمأموم أن يقول هذا اللفظ سمع الله لمن حمده، كما هو مذهب جمهور أهل العلم. وأما بالنسبة للمنفرد فإنه يقول هذه اللفظة. وقوله فقولوا ربنا ولك الحمد، استدل بها أحمد على وجوب التحميد بالنسبة للمأموم، قال لأن الأصل في الأوامر أن تكون على الوجوب، ويرى أنها من الواجبات لكنها ليست ركنا في الصلاة، فمن نسيها صحت صلاته، وأما من تركها عمدا فإنه لا تصح صلاته. وظاهر هذا اللفظ أن الإمام لا يقول هذه اللفظة ربنا ولك الحمد كما قال بذلك طائفة، والجمهور على أن الإمام يقول هذه اللفظة. والحديث فيه أمر المأموم بقول هذه اللفظة ربنا ولك الحمد، وليس فيه نهي للإمام أن يقول هذه اللفظة. وفي قوله وإذا سجد فاسجدوا، مشروعية سجود الصلاة، قد قام الدليل على أن السجود من الأركان. وقوله فاسجدوا فعل أمر، والأوامر تكون للوجوب، وظاهره أنه لا بد أن يكون سجود المأمومين بعد سجود الإمام، لأن الفاء تفيد التعقيب. وقوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، استدل بها أحمد على أن الإمام إذا ابتدأ صلاته وهو جالس وتمها كذلك فإن المأمومين يصلون صلاتهم وهم جلوس، أخذا من هذا الخبر وموافقة لحال الإمام. ولكن يلاحظ هنا أن الإمام إذا كان لا يسجد لم يصح له أن يكون إماما لمن يسجد، لأن النص إنما ورد استثناؤه في من يترك القيام، وما من يترك السجود فلم يأتي فيه دليل. لكن لو قدر أن مريضا يصلي بدون أن يسجد لعجزه عن السجود فيومئ، فإنه لا بأس أن يأم من كان مماثلا له في ذلك، ما القادر على السجود فإنه لا يصلي خلفه. ثم قال وأقيموا الصف في الصلاة، يعني سووا صفوفكم واجعلوها قائمة على طريقة سوية معتدلة. ثم قال فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. وبهذا اللفظ استدل طائفة على أن التقارب بين المأمومين وأن تسوية الصف ليس من أركان الصلاة ولا من الأمور المتعينة، وأن من احتاج إلى ترك ذلك فإنه حينئذ لا يلحقه مآثم بسبب هذا. ثابكم الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل يصلي في المسجد، قرأ الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام أناس يصلون وراءه بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام ليلة الثانية من القابلة فقام معه أناس أكثر منهم يصلون بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثا. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر وأصبح وذكر ذلك الناس أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم وقد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها، وذلك في رمضان، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. قول عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له حصير، حصير يفرش يصنع من سعف النخيل ومن سنابل الزرع، ويوضع بمثابة الفرش. وقالت: كان له حصير يبسطه بالنهار، أي يفرشه ويجلس عليه، ويحتجزه بالليل، يعني أنه يجعله بمثابة الجدار، يكون حاجزا بينه وبين الناس. وذلك أنه كان في رمضان يعتكف، ولذا يجعله بالليل قائما، يجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحصير قائما من أجل أن يحجزه عن الناس فيتمكن من الصلاة ومن العبادة. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجزته، أي في هذا المكان الذي حجزه بهذا الحصير، فيه مشروعية صلاة الليل وخصوصا في شهر رمضان، وفيه أيضا حجز الإنسان على نفسه من أجل أن لا يرى ما هو عليه من عمل صالح. قال: وجدار الحجزة قصير، يعني أن الحصير ليس طويلا بل هو قصير، وبالتالي من قرب منه شاهد من بداخله. قالت: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل يصلي في المسجد، فيه مشروعية صلاة الليل، وفيه أن المعتكف يصلي صلاة الليل في المسجد، وأن الأفضل له أن يصليها في المسجد، لأن الاعتكاف هو اللبث في المسجد عبادة لله وطلبا لرضاه. وفي هذا الحديث مشروعية صلاة التهجد في آخر رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هذا التهجد، وقد اقتدى به جماعة من الصحابة فصلاها ليالي في آخر رمضان، وبالتالي يدل هذا على مشروعية ما يفعل في آخر الليل من صلاة التهجد. وقوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل يصلي في المسجد، فيه أن بعض النوافل من الصلاة قد تؤدى في المسجد. قال: فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، أي شاهدوه من وراء الحصير وهو يصلي، وحينئذ اقتدى جماعة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أصبح هناك جماعة يصلون صلاة الليل صلاة التهجد في أواخر شهر رمضان، فأصبحوا يصلون وراءه بصلاته. وفي هذا دلالة على أن المنفرد يجوز له أن يقلب نيته لينوي أن يكون إماما في صلاته. قال: فأصبحوا فتحدثوا بذلك، يعني أخبر الناس بعضهم بعضا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام صلى الله عليه وسلم ليلة الثانية من القابلة، أي الليلة الآتية بعد الليلة الأولى، وفي هذا مشروعية المواظبة على صلاة التهجد وصلاة التراويح. قال: فقام معه ناس أكثر منهم، يعني أكثر من قام معه في الليلة الأولى، وفي هذا تسامع الناس في الخير وإخبار بعضهم بعضا بمشاريع الخير والأعمال الصالحة. فأصبحوا يصلون بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فيه اقتداء الناس بعضهم ببعض بالخير والطاعة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثالثة، فاقتدى الناس بصلاته، فصنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثة. فلما جاءت الليلة الرابعة كثر أهل المسجد وتوافد الناس وامتلأ المسجد بهم يريدون أن يصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة التهجد، فعجز المسجد عن أهل من كثرة من دخل فيه، وحينئذ لم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس، فصلى في حجرته وبقي فيها حتى وقت صلاة الفجر، فخرج من أجل أن يصلي صلاة الفجر بالناس. فلما قضى صلاة الفجر وأصبح، أي أسفر نهارا، وذكر ذلك للناس وهي اجتماعهم من أجل صلاة الليل معه، فأقبل على الناس يحدثهم بعد صلاة الفجر فتشهد، وفي هذا مشروعية الشهادة قبل الخطبة. قال: ثم قال: أما بعد، فيه استحباب استعمال هذه اللفظة للفصل بين المعاني والجمل. ثم قال: إنه لم يخف علي مكانكم، أي قد علمت بوجودكم وعلمت باجتماعكم، ولكنه رأى مصلحة أخرى. قال: وقد رأيت الذي صنعتم، لكن لم يمنعني من الخروج إليكم، يعني وصلاته بهم، إلا أني خشيت أن تكتب، يعني تفرض هذه الصلاة صلاة الليل على الأمة. فمن شفقته صلى الله عليه وسلم بالأمة، خشيته أن تفرض صلاة التهجد، ترك هذا الأمر الذي يحبه وهو أداء صلاة الليل مع الناس. قال: خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها، أي لا تتمكنون من الإتيان بها، قال وذلك في رمضان، يعني في شهر رمضان، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، يعني من عدم إيجاب صلاة الليل بالنسبة لأهل الصيام. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا صلاح شان واستقامة أمر ورفعة درجة وعلو منزلة ورضا من رب رحيم غفور.